الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان المتعلقان ببيع أمهات الأولاد. وأمهات وأم الولد من هي؟ ها؟ أم الولد اللي لها ولد؟ ها؟ هاي عصري من سيدها. نعم، رقيقة ولدت من سيدها. الحديث الأول يدل على قول والحديث الثاني يدل على قول. أول الحديث عبد الله بن عمر أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا وهو الصواب عنه، يعني موقوفا، فالحديث موقوف على عمر بن الخطاب. طيب، وقد دل هذا الحديث أو هذا الخبر عن عمر على أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد، فلا يجوز للسيد الذي ولدت أمته منه ولدا، ولدا يعني ذكرا أو أنثى، أن يبيعها لأنها استحقت أن تعتق بموته، فإذا مات فستكون حرة كما أشار إلى ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. والبيع يمنع ذلك، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يجوز أن تباع أمهات الأولاد، بل حكي إجماعا، لكن في حكاية الإجماع نظر. وابن قدامة حكاه إجماع حكى إجماع الصحابة على ذلك، حكى إجماع الصحابة على ذلك. هذا القول الأول وعليه دل الخبر الأول. الخبر الثاني عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وهو من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول. والحديث عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والنووي. دل هذا الخبر على جواز بيع أمهات الأولاد، وهذا القول لم يروى عن أحد من الصحابة إلا عن علي رضي الله تعالى عنه. وأخذ بهذا القول أي بجواز بيع أمهات الأولاد الظاهرية، وهو الذي رجحه الصنعاني كما في السبل، ودليلهم هذا الخبر أنه قال كنا نبيع سرارينا. لكن الأولون أجابوا عن هذا الحديث بما ذكر البيهقي حيث قال ليس في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وأقرهم عليه. ما رأيكم بهذا الجواب؟ يعني الذين يقولون لا يجوز كيف أجابوا عن هذا الخبر؟ قالوا ليس فيه، قال جابر رضي الله عنه يقول كنا نبيع سرارينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام حي. طيب هل فيه؟ قالوا ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك وأنه أقرهم عليه. ها، هل هذا الجواب سليم؟ كيف ماذا نقول؟ نعم، الجواب غير سليم، كيف نقول؟ ما وجه ذلك؟ لماذا الجواب غير سليم؟ طيب إيه نعم، يعني أحسنت، قريبة من ذلك، بمعنى أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وهذه القصة وقعت في زمن حياته والوحي يأتيه، فما دام قد فعل في زمنه ولم ينكر فإنه هذا إقرار. ولذلك جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. هكذا يعني أجاب الذين يرون الجواز. لكن يبقى أن يعني الأصل والأولى أن لا تباع، هذا عند الوجود طبعا، لكن الأولى أن لا تباع. لماذا؟ لأن هذا ما عليه جماهير الصحابة، بل كما قلنا ابن قدامة حكى إجماع الصحابة عليه، فالأولى أن لا تباع. فلما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، والمؤمنون وقافون عند ما اشتبه من الأمور، فالأولى للإنسان أن لا يبيع إذا وجد. يقول الشوكاني: والأحوط اجتناب البيع، لأن أقل أحواله الكراهة أن يكون، لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة. ثم أورد حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. والحديث عند مسلم. والحديث دل على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما فضل من الماء، ما فضل عن كفايته من الماء. والمراد بذلك أن الإنسان إذا حفر بئرا أو وقف على ماء في فلات، فإنه لا يجوز له أن يبيع هذا الماء الذي فضل عنه، بل يأخذ حاجته وكفايته ثم لا يبيع ما فضل بعد ذلك، إلا إذا حاز بعض الماء في الظروف والقرب والخزانات والبرك ونحو ذلك، فإن له أن يبيعه. أما ما دام في البئر فلا يجوز، لكن إذا حازه في أواني مثلا أو نحو ذلك فإن له أن يبيعه، قياسا على الحطب الذي إذا كان في الفضاء لا يجوز أن يبيعه، فالناس شركاء في ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم: في الماء والكلى والنار، في لفظ والحطب. لكن إذا كسر الحطب وحمله معه فله أن يبيعه. كذلك الماء ما دام في البئر لا يجوز له أن يبيعه. طيب، أولا إذا كانت الأرض مباحة أي في الفضاء فهذا يدخل فيه، أي لا يجوز له أن يقف عند بئر في أرض فضاء ويقول: من يشتري مني هذا الماء؟ لا يجوز. ولا يجوز أن يمنع الناس من الرعي فيه أو من السقيا منه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلى. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. ثانيا، إذا كان البئر في أرضك التي تملكها فهل يجوز لك أن تتصرف فيه أو لا يجوز؟ يعني إنسان عنده بستان ووضع في هذه البستان أو في هذه الأرض التي يملكها بئر، هل يجوز له أن يبيع ما فضل وما خرج من هذا الماء ويمنع الناس مما زاد أو لا يجوز؟ ظاهر. للعلماء في ذلك قولان. الإمام أحمد في المنقول عنه يرى أنه ما دام في البئر المملوكة فلا بد من إذن، يعني لا يجوز لأحد أن ينتفع من هذا الماء إلا بإذنه. ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد يقول: بل حتى ولو كان في الأرض المملوكة يجوز لك أن تنتفع بهذا الماء ولو بدون إذن سيده، لأنه داخل في عموم الناس شركاء في ثلاث. يقول الماء الآن في الأرض، والأرض ليست ملك لأحد، في الأرض في البئر، إنما هذا يملك الأعلى. لكن هذا قد يشكل عليه، الله أعلم، أنه من ملك أرضا ملك هواءها وقرارها. ولذلك ما ذكر الإمام أحمد له وجه من جهة أنه ليس لأحد أن ينتفع بالماء الذي في أرضك إلا إذا استأذنك. الآن مثلا إنسان حفر بئر، أو حفر يعني نعم بئر أو أي ما يسمى عند الناس، لو وقف أحد عند الباب وقال البئر الذي حفرت في أرضك يلا طلع لنا منه ماسورة ونأخذ، هذا الماء لله، أن تنتفع منه في بيتك وزرعك وسقيك. طيب والزائد يا الله، هل له أن يقول لا هذا في أرضي وليس لك أن تلزمني بذلك؟ هذه هي المسألة. وكلام الإمام أحمد رحمه الله أوجه أنه له أن يعني أن يمنع. لماذا؟ لأن البئر في أرضه وهو الذي حفرها. طيب الحديث يكون إذن في أي شيء؟ في الأرض الفضاء وفي البئر غير المملوكة. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وعسب الفحل المراد به الكراء الذي يؤخذ على ضراب الجمل، أو الفحل عموما. الفحل هو الذكر من كل حيوان، من الإبل ومن البقر والغنم، فقد يأتي أحد بفحل من هذه البهائم إلى يعني بهائمه أو إلى أنثى بهائمه ليلقحها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وفي الحديث السابق نهى عن بيع ضراب الجمل، فقد دل الحديث هذا والذي قبله على أنه لا يجوز بيع ضراب الجمل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإنما يبذل مجانا، لأنه مما ينبغي التعاون فيه والتسامح فيه بين الناس، ولأنه يعني هذا الضراب معدوم عند العقد، فعندما تعاقدوا هذا الشيء غير موجود أصلا. ثم أيضا هو غير متقوم، فكيف يقوم هذا الضراب؟ وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه كذلك. فلأجل كل هذه الأمور يعني لا يجوز بيع ضراب الجمل، وهذا مذهب جماهير العلماء. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم أورد المصنف هذا الحديث وفيه نوع من البيوع المحرمة المنهي عنها، وهو بيع حبل الحبلة، وهو بيع حبل الحبلة. والحبل هو الحمل، وهذا البيع فسر بتفاسير كلها أو جلها تعود إلى الجهالة. ففسر بأنه أن يشتري الناقة ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة، ثم تلد ولدها كذلك، هذا الأجل مجهول. وفسر بأن يبيعها أيضا إلى أجل مجهول، يعني إلى أن تلد، أن يبيع بيعا فيقول الثمن أسلمك إياه إذا ولدت الناقة ثم ولد ولدها، فهذا أيضا يعني أجل مجهول كذلك، بثمن إلى أجل مجهول. فهذا كله لا يجوز، لأنه من شروط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن، وأن يكون تسليم الثمن في أجل معلوم، في أجل معلوم. فإذا كان الأجل مجهولا فلا يجوز حينها، سواء كان ذلك البيع أجل تسليمه إلى أجل معلوم، يعني مثل ما ذكرنا في التفسير الأول قال أشتري منك هذه الناقة، طيب متى تسدد لي ثمنها؟ قال إذا ولدت ثم ولد ولدها، متى؟ الله أعلم. وكذلك في التفسير الثاني أشتري منك هذا الماء، متى؟ قال عندي هذه الناقة إذا ولدت ثم ولد ولدها سأسلم لك قيمة هذا المال، يعني في ذات العين أو في غيره، فكله لا يجوز لما ذكرنا. ومن هنا أخذ العلماء من الحديث أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول، مثل ما يقول مثلا أسلم لك الثمن متى، قال إذا جاءني مثلا عطاء السلطان، متى يأتي لا ندري، فليس لك، لأنه لا بد أن يكون الأجل للثمن أو للبيع والقيمة معلوما. طيب، وفسر بيع حبل الحبلة بتفسير ثالث، وهو أن يبيع ولد الناقة الحابل، يعني الحامل في الحال، أن يبيع ولد الناقة الحامل في الحال، فيأتي ويقف عند الناقة ويقول أبيع عليك ما في بطنها من الحمل. فالبيع هنا محرم لأن المبيع مجهول، فلا نعلم إيش نوعه، ذكر أو أنثى، واحد أو اثنين، سليم أو غير سليم، فللجهالة لا يصح البيع، إذ من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر، وسبقت مسألته أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والولاء ولاء العتق كما ذكرنا، وهو أنه إذا مات، وهو أنه يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع هذا العتق، ولا يجوز أن يهبه أيضا لغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، فلا يباع. فكما أن النسب لا يباع ولا يوهب، فكذلك الولاء لا يباع ولا يوهب. نعم. ثم أورد هذا الحديث وهو من الأحاديث المهمة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، فأورد فيه نوعان من البيوع المحرمة، الحصاة وهو داخل، هذا الأول بيع الحصاة وهو في حقيقة الأمر داخل في الغرر، وإنما أفرده لأنه نوع من البيوع التي كان يتبايع بها الناس في ذلك الزمان وفي الجاهلية. وقد فسر بيع الحصاة بتفسيرات كلها تعود إلى الغرر، فسر بأن يقول مثلا ارمي بهذه الحصاة على هذه الثياب، فأي ثوب أصابته فهو لك بدرهم، أو يقف على أرض فيقول خذ هذا الحجر ثم ارمه، فأيما وصل إليه من المكان في الأرض فهو لك بكذا، فهنا جهالة، قد يكون قوي الرمي فيصيب شيئا بعيدا، وقد يكون ضعيفا فيصيب شيئا قليلا. وأيضا فسر، والتفسير الأول قد يقع يده على، قد تقع حصاته على هذا الثوب وهو يساوي كذا، وقد تقع حصاته على ما هو أقل فيكون يساوي أقل، فهنا جهالة وهنا غرر. وكذلك أيضا بعضهم بتفسير فيقول هذه الحصاة بيدي، فإذا سقطت الحصاة فقد تم البيع، وهذا أيضا من الغرر ومن الجهالة. النوع الثاني الذي ذكر قال وعن بيع الغرر، والغرر يعني من الأمور التي هي من أصول المعاملات، أو النهي عن بيع الغرر من أصول المعاملات. يقول النووي النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشريعة، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا. ما هو الغرر؟ الغرر قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو المجهول العاقبة، الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن مفلح الغرر ما تردد بين الوجود والعدم، إذن الغرر هو الذي لا يدرى هل يحصل أو لا يحصل، هذا غرر. والحكمة من النهي عن الغرر أنه مظنة العداوة والبغضاء، ومظنة لأكل أموال الناس بالباطل، وللغرر في حقيقة الأمر صور كثيرة جدا كلها داخلة في هذا الضابط الذي إذا يعني استوعبته استطعت أن تعرف أن هذه المسائل الكثيرة هي من الغرر. يقولك أن يعني المجهول العاقبة ما تردد بين الوجود والعدم، وكما ذكرنا أنت لا تدري هل تحصل عليه أو لا تحصل. طيب من صوره، من صور الغرر بيع ما لا تقدر على تسليمه، فهذا غرر. عندك طير في الهواء، وعندك فرس نافر، وعندك عبد آبق فيقف ويقولك بيعه علي، فأنت ما تدري، يمكن المشتري ممكن يتحصل عليه وممكن لا يتحصل، فإذا بعته قد يربح بمقدار، وإذا ما تحصل عليه قد يخسر، فهنا تردد هل يتحصل أو لا يتحصل، هذا غرر. كذلك ما لم يتم ملكه هذا بيع غرر. يقولون كالسمك في الماء، كالسمك في الماء الكثير فإنه غرر. المعدوم والمجهول غرر. إنسان يقول أبيع عليك ما في بطن ناقتي، أو إذا حملت فإنني أبيع عليك ما فيها، فإن هذا غرر، كله كذلك من الغرر. ومن هذا الباب نهي مثلا عن مسائل مثل مثلا يعني من الصور عدم البيع الذي لا يرى، هذا غرر. يأتي إنسان ويقول أبيع عليك ما في بستاني من الأغنام، ما لونها، ما عمرها، ما حجمها، ما يحتاج، لا يحتاج إلى أن تراها، اشتريها مني بكذا، هذا غرر، لأنها قد تكون نفيسة وقد تكون أقل من ذلك. ومن هنا مثلا حينما يتكلم عن التأمين مثلا الذين نهوا عنه قالوا أنه من الغرر، لأن الإنسان قد يستفيد منه بشكل أكبر وقد يستفيد منه بشكل وقد لا يستفيد منه بشيء، قالوا فهو من الغرر. طيب هنا أمران، ومسائل الغرر كثيرة جدا، لو نظرت وحاولت أن تطبق عليها الصور تجد أنها كثيرة جدا. طيب أنا أختم الحديث بأمرين. الأمر الأول، الغرر مفسدة، لكن إذا ترتب عليه مصلحة أكبر وأعظم قدمت عليه. ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن هنا أجيز السباق بالخيل والسهام والإبل بعوض، لأن فيها مصلحة شرعية من التقوي على طاعة الله والجهاد أعظم من الغرر الذي قد يقع. كيف؟ الإنسان حينما يسابق، لو يقف أناس مثلا في ملعب كرة ويقولون نلعب، الفريق الفائز يعطي الفريق الخاسر، أن الفريق الخاسر يعطي الفريق الفائز كذا، فيدخلون على هذا المبدأ، هنا غرر، هنا جهالة، فقد يفوز هؤلاء وقد يفوز هؤلاء، فهنا غرر. وكل معاملة يدخل الإنسان فيها وهو إما غانم وإما غارم فهو غرر وميسر، فهنا لا يجوز. لكن في أجيز في صورة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خيل أو خف أو نصل، يعني في السهام أو الإبل أو الخيل، أجيز للمصلحة التي هي أعظم من هذه المفسدة، مفسدة الغرر، فقد يدفع هذا مقدارا وما يتحصل عليه، لكنه تحصل على لكن المصلحة أكبر. ومن هنا المسابقات التي تقع الآن في كثير من الأسواق التجارية، إذا كان يترتب عليه أن يدفع الإنسان مقابلا فإنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها من الغرر. وهكذا في مسائل كثيرة، لكن قلنا أن الأصل الذي ذكره ابن تيمية أنه إذا ترتب على هذا الغرر مصلحة أكبر جاز، مثل ما يتعلق بالتقوي على يعني الحديث الذي ذكره التقوي على الجهاد. الأمر الثاني، الغرر المنهي عنه هو الغرر الذي يكون كثيرا. طيب فهذا لا خلاف في منعه، أما الغرر اليسير وما يتسامح فيه عادة وما يشق التحرز عنه فإنه لا يؤثر في فساد العقد، فإنه لا يؤثر في فساد العقد. وما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء هل هذا كثير أو قليل، فإنه يرجع فيه إلى يعني يرجع في تقدير الغرر كثرة وقلة إلى الفقهاء. طيب، من هذا الباب يتسمح الفقهاء في بيع أساسات البنيان مع أنها لا ترى، ومن هذا الباب يتسمحون مثلا في بيع الشاة التي في ضرعها لبن مع أنه لا يرى لأنه غرر يسير. ومن هذا الباب إذا اشترى الإنسان سلعة وكان فيها يعني عيب يسير لا يؤثر في إسقاط مقدار كبير من الثمن فهذا يصح. يعني لو أن إنسان اشترى من صاحب خضار شيئا ثم وجد فيه واحدة فاسدة، فليس له أن يأتي ويقول أنه يعني أن العقد باطل لأنه قد تبين فيها فساد، لأن هذا مما جرت العادة بأن الناس يتسامحون فيه، ثم أيضا مما قد يشق التحرز منه كما في البنيان وأصول البنيان ويعني نحو ذلك من الأمور التي قد تقع في مبايعات الناس. جماع القول أن النهي عن بيع الغرر هو من أصول الشريعة التي تدور عليها كثير من معاملات الناس، ولو جلسنا نمثل على هذا لوجدت أمثلة كثيرة. لكن أختم بهذا المثال، هناك بيع يقع عند كثير من الناس مع البنوك، يأتي المشتري إلى البنك ويقول له مثلا أنا أريد مال، أريد مثلا أن أشتري، أريد تمويلا، فيقولون نبيع عليك حديد، وين هذا الحديد؟ قالوا هذا الحديد في مستودع في كذا، وأحيانا يقول في مستودع في خارج البلاد، فيشتري منهم ويبيع عليهم وهو ما رأى السلعة لما اشترى وما رأها لما باع، وهذا منهي عنه وهو من الغرر لأنه ما رأى السلعة، فهو إما غانم وإما غارم وغير ذلك من الصور التي يعني لا يتحقق الإنسان بوجودها، فكلها داخلة في الغرر. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.